بؤرة العين اسمعي بنيتي نصيحتي فالنصح أمر مستحب بنيتي بنيتي بؤرة العين اسمعي بنيتي نصيحتي فالنصح أمر مستحب بنيتي إن الحياة تاجنا فاستمسكي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب تصحبي صديقة السوء التي تمنح من تصحبها شر لقب وإن فعلت فعلها فلتعلمي أنك قد أشعلت في قلب اللهب أنك قد أشعلت في قلب اللهب لك بنيتي يا دروة الإسلام يا بنت العرب بنيتي ولترتب التقوى شرابا سائغا فشارب الصديد يبقى في نصب فشارب الصديد يبقى في نصب وصية حروفها من الذهب من الذهب بنيتي نصيحتي فالنصح أمر مستحب بنيتي بالتاج والأخلاق يا نبع الأدب.